المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 28. وعنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه البخاري ومسلم. اعرفن من إخوانكن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي رجل، وكان لا يعلم أنه أخوها من الرضاع، ولهذا قال: يا عائشة، من هذا؟ انظرن من إخوانكن، أي أعرفت ذلك؟ ثم ذكر شرطا من شروط الرضاع فقال: إنما الرضاعة من المجاعة، أي يشترط أن يكون في الحولين، كما صرح به في غير هذا الحديث، لأنه في تلك المدة غذاؤه اللبن غالبا. وأما حديث سالم مولى أبي حذيفة فهو خاص به، ويشترط كما تقدم أن يرضع 5 رضعات فأكثر، وتقدم حد الرضعة، وأنه على المذهب هو إذا أطلق الثدي بنفسه، أو أطلق من فيه، أو انتقل من ثدي فتحسب تلك رضعة، فيمكن أن يكمل 5 في مجلس واحد. ولكن هذا ضعيف جدا، والصحيح الرواية الثانية، وأنها لا تحتسب رضعة حتى يطلقه، وقد طاب خاطره، أي روي، فلا يمكن تكميلها في مجلس واحد. وإن شك في الرضاع أو كماله، فالأصل عدم ذلك. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه يلزم التثبت في الرضاع وضبطه، ومنها أنه يلزم الاستفصال في مقام الاحتمال، فإنه لما استغرب الرجل سأل عنه، لأنه يحتمل أنه من محارمها، ويحتمل أنه ليس منهم، ومنها يحرم دخول الأجنبي على النساء،